بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدروس في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن سالم السحيمي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية 15 المقامة بمدينة جدة عام 33 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الأول. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، نبدأ بحول الله وقوته في القراءة في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. هذا الكتاب يعتبر من أنفس الكتب التي ألفت في هذا الباب فيما يتعلق بأسباب اختلاف الفقهاء رحمه الله تعالى، وكذلك ما يعتذر به عن الأئمة الأعلام فيما قد يكون فيه مخالفة لحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما قد يظن من مخالفة لدليل من أدلة الشرع المطهر. وكان كثير من أهل العلم ألفوا في أسباب الخلاف، لكن هذا الكتاب كان صغيرا في حجمه، إلا أنه تميز عن كثير مما ألف في هذا الموضوع بميزات كثيرة، كما هي مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسنطلع على كثير من هذه الميزات خلال قراءة هذا الكتاب النفيس. يقول رحمه الله تعالى: الحمد لله على آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة إلى يوم لقائه، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول رحمه الله تعالى: فيجب على المسلمين بعد موالاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم موالاة المؤمنين، موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن. يجب على المسلم بعدما يحب الله عز وجل ويحب رسوله ويوالي الله عز وجل ورسوله أن يوالي المؤمنين كما نطق بذلك القرآن الكريم في عدد من الآيات التي تدل على هذا المعنى، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر، وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. أجمع المسلمون على هداية هؤلاء العلماء وأنهم وفقوا للحق ودرايتهم، أي علمهم بهذا الحق، فهم وفقوا لهذين الأمرين، وفقوا لأن هدوا إلى الصراط المستقيم، ووفقوا بمعرفة العلم النافع الذي يجب على المسلم أن يعرفه، أو أن يعرف العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. يقول: إذ كل أمة قبل مبعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها شرارها إلا المسلمين، فإن علماءهم خيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سننه، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، لأنهم عرفوا كتاب الله عز وجل فعلموه فعملوا به فدعوا الناس إليه. قال رحمه الله تعالى: وليعلم أو وليعلم أنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه. ليس أحد من الأئمة المقبولين قبولا عاما كالأئمة الأربعة، لأنه ذكر الأئمة الأربعة في غير هذه الرسالة، أنه ليس أحد من هؤلاء الأئمة الأعلام يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سننه، لا دقيق ولا جليل. إذ لو تعمد أحد فضلا على الأئمة مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يخرج من معنى الإمامة ومعنى الاقتداء به. فالأئمة كلهم مجمعون على أنه ليس لأحد أن يتعمد المخالفة، لكن لا يلزم أن يصيب في كل ما يقول. قال: فإنهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أمر متيقن ومجمع عليه الأئمة، أنه لا تجوز مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مع العلم بذلك، وأن يجب على كل مسلم أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة متفقون أيضا على أنه ليس كل أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك خلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويترك، يؤخذ ما وافق الحق ويترك ما خالف الحق. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له من عذر في تركه. وهذا الشأن، يعني مع أنهم متفقون على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتفقون على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا قولا أو أقوالا لأحد الأئمة صح الحديث بخلافها أو يظن مخالفتها لحديث من أحد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد له من عذر في تركه. يعني لا يتعمد أحد منهم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا في كبير ولا صغير ولا في دقيق ولا جليل، فإذا ترك شيئا من ذلك فيكون له عذر في هذا الترك. ثم لخص لنا الأعذار في ثلاثة أصناف. قال: وجماع الأعذار ثلاثة أصناف. أحدها عدم اعتقادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، يعني يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث، هذا أولا. والثاني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله فإن هذا الشخص قال، عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، حتى لو صح الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، لكن ليس المقصود به هذا المعنى الذي خالفه هذا الإمام عنده، يعني عند هذا الإمام. الثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ودل على كذا، لكن هذا الحكم منسوخ، يكون ترك الأخذ بهذا الحديث لاعتقاده أن هذا الحديث منسوخ. فالأعذار في مجملها هي هذه الثلاثة: إما أن يعتقد هذا الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا الحديث، أو يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن ليس الدلالة هي هذه الدلالة المتنازع فيها، أو أن الدلالة تدل على هذا لكن هذا الحكم منسوخ بأدلة أخرى. هذا من حيث الإجمال. أما من حيث التفصيل فيقول: وهذه الأصناف الثلاثة تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول، عليكم السلام، أن لا يكون الحديث قد بلغه، يعني أن هذا الشخص أو هذا الإمام ما بلغه هذا الحديث، ما علم بهذا الحديث، ما لم يصل إليه هذا الحديث. قال ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه. إذ العلم شرط التكليف، كيف نكلفه بشيء هو ما علم أصلا، ما علم أن هذا من الدين مع بذل وسعه واستفراغ جهده لمعرفة الحق، لكن لم يبلغه هذا الأمر، لم يبلغه هذا الأمر. كونه لم يبلغه الأمر فإن الله لم يكلف شرعا أن يكون عالما بموجب شيء هو لم يبلغه، ولم يعتقد أن فيه مثل هذا المعنى. قال وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية يعني المتنازع فيها بموجب ظاهر آية أو حديث آخر، يعني يستدل بظاهر آية تدل على غير المعنى هذا الذي فيه هذا الحديث، أو حديث آخر يدل على غير هذا المعنى المتنازع فيه، أو بموجب قياس دليل على دليل، قياس معتبر عند الأئمة الأربعة، لأن الشريعة ما تفرق بين المتماثلات، تعطي الأشياء المتماثلة حكما واحدا، فيكون قاس مسكوتا عنه على منطوق به، أو موجب استصحاب، استصحب البراءة الأصلية، وأن الأصل عدم التكليف حتى يرد ما يوجب التكليف، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، الحديث الذي لم يبلغه، الذي لم يبلغه، فيكون إن أخذ بظاهر هذا الحديث أو بحديث آخر أو موجب القياس أو استصحاب البراءة الأصلية فقد يوافق هذا الحديث الذي هو ما ثبت عنده لكن أخذ بمعناه، أو لا يوافقه فيقول تركه له لموجب جعله يترك ذلك وهو معذور. قال وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث، فإن الإحاطة بحديث رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لأحد من الأمة. نعم، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يحيط بالسنة إلا نبي. وسيذكر شيخ الإسلام جملة من الأحاديث صحيحة غابت عن أبي بكر، غابت عن عمر، غابت عن عثمان، غابت عن علي رضي الله عنهم أجمعين، فكيف بقية الناس؟ قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من كان حاضرا. قد يكون يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في مجمع عام يحدث الناس، وقد يكون أفتى شخصا بشيء، وقد يكون قضى بين أشخاص أو بين شخصين أو أكثر بقضاء، أو فعل شيئا رآه البعض من الصحابة ولم يره البعض الآخر. قال فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أي الحاضرون أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله تعالى من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته. نعم، يعني قد يكون عند بعضهم علم كثير لكن فقهه أقل ممن لم يكن عنده هذا العلم، وقد يكون عنده علم أقل لكن عنده فقه أكثر ممن علم هذا العلم أو بلغه هذا العلم، وقد يجمع الأمرين، وقد يجمع الأمرين، وقد يجمع الأمرين العلم مع الجودة. قال وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه فقط، ما أحد يدعيه واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة. يعني اعتبر هذا المعنى بما سننقله أو بما سنذكره الآن، يعني سيذكر شيخ الإسلام كيف غابت أحاديث صحيحة عن هؤلاء الخلفاء الراشدين الذين هم في المقدمة، الذين هم أعلم الأمة بأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه، يعني يفارق النبي صلى الله عليه وسلم حضرا لا حضرا ولا سفرا. بل كان يكون معه في غالب الأوقات حتى إنه يسمر عنده بالليل في أمور المسلمين. يسمر يعني يسهر، يسهر عنده في الليل من أجل ما يتعلق بمصالح المسلمين. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. ثم إنه مع ذلك لما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال: ما لك في كتاب الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء. ما قال أبو بكر: وليس لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء، قال: ما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن حتى أسأل الناس. شوف علم الصديق وورع الصديق، هو الخليفة، ما قال مالك شيء في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جزم لأنه ليس لها شيء في كتاب الله لأنه يحفظه يعلمه. أما السنة قال: ما علمت لك في سنة، يعني أسند الشيء إلى علمه إنه ما يعلم، ولكن حتى أسأل الناس، أسأل الصحابة. فسألهم فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. طيب قبل أبو بكر خلاص، لما علم أن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، يعني لا يرد شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم أن يبلغه كل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا. وليس هؤلاء الثلاثة اللي هم من؟ لا، المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة وعمران بن حسين مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء رضي الله عنهم. ثم قد اختصموا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها، يعني اختلفوا فيها حتى علم الناس بعد سؤال أبي بكر أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقضي بأن لها السدس، فاتفق الناس على هذا. يقول: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، ما كان يعلم هذه السنة حتى أخبره بها أبو موسى رضي الله عنه واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة. قال: ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة، يعني قرابة الرجل الأدنين، وخصوصا إذا المرأة ليست من أقاربه. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها، فترك رأيه لذلك، ترك عمر رأيه لذلك، يعني خلاص إذا جاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم يسلمون لها، لأن الله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. لكن يترك رأيه واجتهاده للمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يعلم يعني عمر رضي الله عنه حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني في أخذ الجزية منهم أما ذبائحهم فما تجوز ونساؤهم لا تنكح وإنما المقصود بالجزية. ولما قدم سرغ بلد بالشام لما قدمها عمر رضي الله عنه وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين والأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف أخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. لكن هو من معه لم يعلم سنة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهما أمر الذي يشك في صلاته فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يطرح الشك وابني على ما استيقظ. إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة. ما كان عمر يعلم بهذا حتى حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. يقول وكان مرة في السفر فهادت ريح يعني ثارت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح. قال أبو هريرة رضي الله عنه فبلغني يعني سمعت كلام عمر هذا وأنا في أخريات الناس فحثثت راحلتي حتى أدركته. أسرع أبو هريرة رضي الله عنه ليخبر عمر ومن معه بالسنة التي يحفظها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح. الحديث الذي جاء في ذلك الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله في المنزلة في العلم والفقه. ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها كبير ليس مثل الصغير. لكن لما أخبر أن سنة لم تقتضي المساواة فيها ترك هذا الحكم الذي أكب به. يقول قد كان قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها. الرأي قد يقول هذا الرأي لكن إذا جاء فيها نص خلاص سلم للنص. ولذلك كان علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. أسفل الخف هو الذي نمشي به على الأرض لكن لماذا نمسح الأعلى ونترك الأسفل؟ إذا مسألة اتباع ليست مسألة رأي. قال وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه في العلم بكثير يعني دون عمر رضي الله عنه علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك. لما علموا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضت حكموا بها وتركوا كل قول ورأي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن هذا عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغ الحديث. ولا يكلف الإنسان بعلم ما لم يعلم إذا بذل جهده في سبيل تحصيل العلم. وكذلك كان ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة. كان ينهى المحرم أن يتطيب عند إحرامه وأن يتطيب عند طواف الإفاضة اللي هو طواف الزيارة اللي هو طواف الركن الذي يطوفه الشخص عندما يرمي جمرة العقبة هذا الطواف. هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهم من أهل الفضل ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها التي قالت فيها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. فكانت عائشة تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرمه مع أن الطيب سيبقى بعد ذلك بعد الإحرام، بل جاء في السنن الطاوي يقول كنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث ليال، لكن المحرم منهي أن يضع الطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فيضعه في في في شعره وفي بدنه لكن لا يضعه في ملابس إحرامه. وكذلك كانت عائشة الطيب بن سلم لحل قبل أن يطوف، بعد ما يرمي جمرة العقبة ويتحلل تطيبه قبل أن يطوف طواف الإفاضة، وكان عمر ينهى عن ذلك لأنه في الأولى إذا تطيب بقي أثره، وفي الثانية هو لم يتحلل التحلل الكامل فيبقى الطيب، لكن لما نقل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم سلم بذلك، وهذا الواجب على كل مسلم. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، ما في توقيت بثلاثة أيام للمسافر وليلة ويوم ليلة للمقيم. وأخذ المالكية بهذا، يعني المالكية ما زال في كتبهم أنه لا توقيت للمسح، لا توقيت للمسح، واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم حديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. حديث صحيحة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمسافر ثلاثة أيام بليلهن وللمقيم يوما وليلة، يقول التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة صحيح، بل يعني قد تبلغ حد التواتر، مسح الخفين قد يبلغ حد التواتر. قال وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقصتها لما توفي زوجها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فأخذ به عثمان رضي الله عنه. وأهدي له مرة صيد كان قد سيد لأجله فهم بأكله، حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له، رد لحما أهدي له. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وحدثني أبو بكر وصدقني أبو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور، ما من رجل يذنب فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. يقول وأفتى هو وابن عباس وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد بأبعد الأجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأفتى هو وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، المفوضة التي لم يفرض لها مهر، ما اتفقوا على مهر، يقول أفتوا إذا مات عنها زوجها لا مهر لها. قال ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لها مثل صداقة نسائها. ولهذا أخذ العلماء بهذا الحديث، يعني المهر إذا لم يسمى ومات الزوج فإنها تعطى مهر مثيلاتها ومهر نسائها. يقول: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا. إنما هذه أمثلة ذكرها رحمه الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وهم الخلفاء الراشدون الأربعة، وهم في المقدمة، وهم أعلم الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني غاب عنهم مثل هذا العدد من الأحاديث. قال: وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف. فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقص، فخفاء بعض السنة عليه أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. نعم. يقول: فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. نعم، لأنه سواه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة ما يحيط بجميعها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يقول هذا الإمام ما يغيب عنه شيء من الأحاديث ولا بد أن تكون بلغته جميع الأحاديث، لا شك يقول قول يعني يعتبر مخطئ وفاحش هذا القول وقبيح. قال: ولا يقولن قائل فالأحاديث قد دونت وجمعت. الآن الكمبيوتر الآن فخفاؤها والحال هذه بعيد. لماذا بعيد؟ قال: لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله. طيب، واللي جاءوا بعدهم. ومع هذا فلا يجوز أن يدعى انحصار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم. الكتاب بين يديك قد تقرأه أكثر من مرة، وقد تسأل تقول ما أدري وين قرأت. أول ما كانوا يحفظون ما يسمعونه يحفظونه، لأن الله عز وجل هيئهم لهذا الأمر. الآن قد تقرأ كتابا أو كتبا، أما قليل لو بعد يوم يومين تقول ما مر علي هذا الشيء ومر عليه وقرأته وقد تكون حفظته. قال: ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلموا بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم الصحة عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول. لاحظ، أو بإسناد من قطع، أو لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية، وأن الصحابة قد هيأهم الله لهذا العلم فحفظوه، وكذلك من اقتفى أثرهم وسار على منهاجهم وسلك مسلكهم من أهل العلم المعتبرين، فإن الله يهيئهم لهذا الأمر العظيم. قال: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. ولذلك نجد الشيخ الإسلام محمد الوهاب لما ذكر الأصول الستة قال: وضع أصول شروطا للمجتهد قد لا توجد في أبي بكر وعمر، فكيف من بعدهم؟ يعني تجد شروط وضعها في بعض كتب أصول الفقه، ثم من الذي وضع الشروط؟ ليس من أهل الاجتهاد، وإذا كان ليس من أهل الاجتهاد كيف يضع شروط المجتهدين؟ قال لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في الأصول الستة مثل هذه الشروط اللي قد تكون مستحيلة أن توجد، حتى قال وقد لا توجد في أبي بكر وعمر، احفظ السنة كلها والقرآن كله ومعاني القرآن ومعاني السنة ولغة العرب أشياء كثيرة ذكرها. قال وهذا يؤدي إلى حجر القرآن والسنة، لأني إذا قلت لا ما تتكلم في شرع الله إلا وأنت توجد لك شروط المجتهد، وشروط المجتهد هذه الشروط والتي وضعها غير مجتهد يضعها لمجتهد، فقال هذه تؤدي إلى أن يهجر القرآن والسنة، بل كما وجد في كثير من الأزمنة المتأخرة أن لا يقرأ القرآن إلا للبركة والسنة للبركة، تجي شخص حفظ الكتب الستة عشان تعطونه شهادة أنه حافظ الكتب الستة، لكن تسوى عن شيء في داخلها، لا لست مجتهدا، بين الله عز وجل أمر بأن يتدبر القرآن وأن يعمل بالقرآن وجعل القرآن ميسور وسهل الله عز وجل إذا يعني تأمل العبد المسلم ذلك، وأنا مطالب شرعا بأن يعرف معاني كلام الله عز وجل لينتفع أكثر، كلما علم معاني القرآن كان انتفاعه بها أكثر. قال ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك وعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. هذا السبب الأول اللي هو إيش؟ لم يبلغ الحديث، اللي هو أقوى الأسباب وأبلغ الأسباب في هدر الأئمة. السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. كيف بلغه لكن لم يثبت عنده؟ ها؟ يعني علم أن هذا نقل أنه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنده، سيذكر السبب، إما لأن محدثه أو محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده، وجهالة السند تستدعي إيش؟ ضعف الحديث، أو متهم أو سيء الحفظ، فهو قد يكون هناك من العلماء من احتج بهذا الحديث وأورث هذا الحديث وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا الإمام من الأئمة بلغ هذا الحديث لكن لم يعمل به لأنه رأى حديث لم يصح عنده لسبب من الأسباب التي يضعف بها الحديث، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا، هذا من الأسباب، أو لم يضبط له لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره، لغير من؟ ها؟ لغير هذا المجهول، يعني روي من طريق أخرى ليس فيها هذا المجهول، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره، لغير هذا الرجل المجهول من طريق أخرى بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده، يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، أو قد ضبط ألفاظ الحديث، أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها، فقد يكون ضعيف عند شخص أو عند إمام لأسباب يراها هو، لكن فيها أسباب أخرى تجعل الحديث صحيحا، لكن هو لم يطلع عليها ولم يعلم بها، فرأى أن غير هذا الحديث مقدم على هذا الحديث، لأن هذا الحديث معلول عنده بمثل هذه العلل، وإن كان الحديث في نفسه عند غير هذا الشخص هو قد صح لأمور تقتضي أن يكون صحيحا. قال: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيه من الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، كما روي عن الشافعي وغير الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إن صح فيه حديث قلت به، أو إن صح هذا الحديث فأقول به. فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. ولذا لما سأل سائل الإمام الشافعي عن مسألة، وقال الشافعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فأورد الحديث. قال: وأنت ماذا تقول؟ يقول الشافعي: وأنت ماذا تقول؟ قال: أو تراني ألبس زنارا، أو تراني كذا، أو تراني كذا. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ماذا تقول أنت؟ ولذا كان الشافعي يقول: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، عرض الحائط. لكن قد يكون الحديث المتنازع فيه ما صح عند هذا الإمام للأمور التي ذكرها شيخ الإسلام، في حين أنه صح عند غيره، عند غيره. لكن رده هذا الإمام، رده لهذا الحديث يعتبر عذرا له. لكن من اطلع على الأمور التي يصحح بها الحديث وليس عنده مدفع يدفعها، لا يجوز له أن يترك الحديث والعمل به بحجة أن هذا الإمام رده، هذا الإمام رده، هذا الذي عنده. لكن إذا علمت أنت أن هذه الأشياء قد زالت، أو هذه الأسباب قد جاء ما يرفعها، فإن ترك ذلكم الإمام لذاك الحديث حجة له، لكن ليس حجة لك أنت إذا علمت هذه الأمور التي صح بها الحديث، التي صح بها الحديث. السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره، يكون من عامة الحديث المجتهدين، فهو ضعف الحديث باجتهاده وإمام آخر صححه باجتهاده، يقول: مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب، ولذلك أسباب سيذكرها. يعني هو اعتقد أن الحديث ضعيف بناء على اجتهاد، هو اجتهد الاجتهاد الذي يرى أنه ينسبه شرعا، فلم يصح الحديث عنده. كون غيره باجتهاده رأى أن الحديث صحيح، هذا راجع له واجتهاده، راجع له هو واجتهاده. فلذلك قال: مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه، مع هذا المجتهد الذي ضعف الحديث، أو مع غيره، أو معهما، مع من صححه أو مع من ضعفه، عند من يقول كل مجتهد مصيب. هذا قول، لكن ليس هو القول الصواب أن كل مجتهد مصيب. قد تقول كل مجتهد معذور، لكن ليس كل مجتهد مصيب، هو يعذر في اجتهاده فيما خالف فيه، لكن ليس الكلام في نفسه يكون صوابا في آن واحد إذا كان متناقضا. حلال وحرام ما يمكن يكون في وقت واحد، لكن هو معذور باجتهاده، فيما توصل إليه باجتهاده، ولا يلزم أن يكون مصيبا، ولا يلزم أن يكون مصيبا. قال: ولذلك أسباب التي قد ضعف الحديث بالاجتهاد، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، رجل من رجال السند سند الحديث، هذا يعتقده ثقة والآخر يعتقد أنه ضعيف، فاللي يعتقد أنه ضعيف ما هو صحيح الحديث، واللي يعتقد أنه ثقة بصحة الحديث لاعتقاده. ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه، يعني ضعف هذا الرجل في ضعف هذا الحديث لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، جنس هذا السبب عند أهل العلم، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، يقول: وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. أهل الفقه عندهم اصطلاحات وأمور في الترجيح بين المسائل، وأهل أصول الفقه عندهم اصطلاحات، وقواعد الفقه عندهم اصطلاحات، كذلك أهل العلم بالحديث عندهم اصطلاحات وعندهم معرفة. بل قد ذكر شيخ الإسلام، ما أدري في هذا الكتاب أو في غيره، إن قد يكون عند أحدهم معرفة بالعلل مما يقطع ويجزم أن الحديث صحيح، في حين أن غيره قد لا يجرؤ على مثل هذا الأمر لعلمه لخبرته لدرايته بالفن، أوجدت عنده مثل هذا العلم، حتى يشبهونهم بالسيارف الذين يعرفون الدنانير الجيدة من غير مجرد يراه، يعرف هذا جيد هذا ليس بجيد، أهل صنع أهل فن. فكذلك أهل العلم بالأحاديث والعلل وما يتعلق بها، تجد أن ترى إسناد ما فيه شيء عندك، لكن هو يرى أن هذا الإسناد لا يمكن أن يصح، وقد ترى أنت إسناد آخر أنه ما يمكن يصح، لكن هو بعلمه بدرايته بتبحره في هذا الأمر ومعرفته بالعلل والرجال وما يتعلق بها يعرف إن كان الحديث صحيح أو لا. فهو ليس يعني من الأمور التي يعرفها كل أحد، حتى يقال أنه إذا قال فلان من الناس أنه يجب التسليم له. قال: ومنها أن لا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدثه عنه، وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. أنت قد ترى أن السند إيش ما في شيء، لكن أهل الخبرة والمعرفة والدراية بالحديث يطالع السند فيقول هذا السند معلوم، قد يكون فيه مدلس، تدليس نوع من أنواع التدليس، تدليس التسوية مثلا أو كذا، الذي يسقط فيه الشخص المجهول أو الشخص ليستقيم في النظر صحة الإسناد. فقد يكون يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدثه عنه، وغيره يعتقد أنه لم يسمعه، قد يكون هذا ما عاصر هذا، فلان يروي عن فلان، وقد ترى أنت السند مستقيم، لكن أهل الفن والمعرفة يقول لك لا، حديث فلان عن فلان لا، هذا لم يعاصره، لم يلتقيان، فهذا سبب يعني من الأسباب التي يعذر بها. قال: ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، هل هذا في حال اضطرابه ولا في حال استقامته، هذا قبل أن يختلط أو بعد ما اختلط. وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة، والآخر يظن أنه مما حدث به في حال الاضطراب وليس في حال الاستقامة. ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة. قد يكون سبق أن حدث وروى الثقات عنه أنه حدث، ثم بعد ذلك ينفي أن يكون حدث لأنه نسي، لكن غيره حفظ، غيره حفظ، فيكون قد يظن هذا سببا لترك الحديث وغيره لا يراه سببا. قال: ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي ولا شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز. هذه كيف تمشي دي؟ حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. أصل للحجازيين ها؟ وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها. وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وإن كان أكثر الناس على ترك الضعيف بهذا، يعني أكثر أهل العلم هذا ليس تضعيف في الحقيقة، يعني اشترط أن يكون من رواية الحجازيين ولا رد من اللي كان من رواية العراقيين أو من رواية الشاميين، أكثر أهل العلم ليس على هذا وإن كان وجد. يقول: فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك، أي أن المعتبر هو صحة الحديث، صحة سند الحديث، صحة متن الحديث بغض النظر عن من رواه، سواء كان من الحجاز أو من الشام أو من أهل العراق. لكن هو يذكر أن بعض أهل العلم يرد الحديث بسبب هذا الأشياء لاعتقاده أن الحديث إذا ما له أصل في حديث أهل الحجاز يعني يتوقف فيه، والعراقي يعتقد في الشامي وهكذا. هو هذا اعتقاده لما رآه في زمنه أو لما اجتهد فيه، لكن في الحقيقة هذا ليس قادر وليس بحجة في رد الحديث إذا صح. أنت لاحظ كلام شيخ الإسلام، هو يقدم العذر للأئمة لكن لا يرى أن هذا العذر مسوغ لمن علم الحق في شيء من هذه الأحاديث أن يرده مثل من رده. من رده باجتهاد سائغ مبناه على اعتقاد وعلم فهو معذور فيه، لكن ليس سائغ لمن علم أن مثل هذه الأشياء ليس مما يرد بها الحديث فيرد الحديث وقد صح للعلة التي ردها المجتهد باجتهاده، وهو لم يردها باجتهاد صحيح وإنما تقليد أو تعصب لمن رد. قال: وقد صنف أبو داود السجستاني كتابا في مفاريد أهل الأمصار، يعني من فرد به أهل كل مصر، من فرد به أهل كل مصر، يقول: كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن بين ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه. يعني بين أن أهل كل بلد انفردوا بأحاديث لم يرويها غيرهم، ومع ذلك منها الصحيح ومنها من ليس كذلك، فليست كل أحاديث المدنيين صحيحة وليست كل أحاديث الشاميين والعراقيين أو غيرهم مردودة أو ليست بصحيحة. السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. اشتراط يشترطها بعضهم في خبر الواحد العدل ليكون حديثه مقبولا، وقد يخالفه غيره، مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة. إذا جاء حديث وقال هذا الحديث نصححه، طيب نعرضه على الكتاب والسنة، طيب هو من السنة وصح، هو من السنة وصح، لماذا نشترط أن يكون له دليل في الكتاب والسنة؟ صحيح لو كان يعارض الكتاب أو يعارض السنة التي أصح منه ولم يمكن الجمع بين هذه النصوص، هنا يصار إلى الترجيح، لكن أن نشترط في الحديث ليكون صحيحا نعرضه على الكتاب والسنة. واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، كيف خالف قياس الأصول؟ أي أصول؟ يعني أنه صحت عندهم أصول سواء في القرآن أو السنة، في أشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا عنها، فجاء شخص أورد حديث صحيح مثل حديث المصراء، حديث المصراء لا تصر الإبل والبقر الحديث، يقولون هذا الحديث يخالف الأصول لأن الأصول القرآن والسنة تقتضي أنك إذا أردت أن ترد هذه الشاه المصراة الذي كثر حليبها ترد الحليب الذي ترد مثل الحليب الذي في ضرعها، ما ترد شيئا آخر، ما ترد شيئا آخر. إذا قال لابد أن يكون الراوي فقيها الذي روى الحديث، بحيث نقبل ما قد يكون هذا الحديث مخالف للأصول. حتى تكلم بعض الحنفية في بعض الصحابة وقال فلان ليس بفقيه، مثل أبو هريرة ليس بفقيه، فنرد حديثه هنا وهو حديث صحيح لأنه ليس بفقيه. ولذا تكلم بعض أهل العلم على من قال وما لأبي هريرة إلا الرواية، فما ذكر في بعض الكتب، كتب بعض أهل العلم الحنفي، قال وهذا لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، ثم إن المقصود الحديث إذا صح، الحديث إذا صح، مع أن شيخ الإسلام نفسه يقرر أنه ليس هناك شيء خلاف القياس، ما في شيء في الدين خلاف القياس، وأن كل حديث صح هو أصل بنفسه لا يحتاج أن يشهد له أصل آخر، هو أصل بنفسه، وليس هناك في النصوص، يقول في الحديث، ما يخالف القياس، بل كلها موافقة للقياس، حتى ألف كتابه المعروف موافقة صحيح المنقول لصريح المنقول، وأن إذا وجد تعارض فإما أن يكون المنقول ليس صحيحا أو يكون المعقول ليس صريحا، أما صحيح المنقول فإنه لا يخالف صريح المعقول، فإما يكون المنقول غير صحيح أو المعقول غير صريح العقل في الشيء. أما ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يتعارض من ناحية تعارضا صحيحا بالباطل، وكذلك ليس هناك خلاف القياس. وإن قال من قال من الفقهاء أن هذا خلاف القياس، يعني فبعضهم يشترط مثل هذا الشرط إذا خالف قياس الأصول، اشتراط بعضهم أن يكون الحديث مشهور ليقبل، وهذا الشرط ما عليه دليل. اشتراط بعضهم إذا كان مما تعم به البلوى لا بد يكون مشهور، تعلق بنقض الوضوء أو نحو لا بد يكون مشهور هذا الحديث، لأنه مما تعم به البلوى، ولكن فيه خبر أحد ليس مشهورا يقول مما هو معروف المواضع. هو فقط يذكر مثل هذه الأشياء أن قد نعذر بعض الأئمة باجتهادهم فيها، لكن هو في نفسه هذا ليس عذر لمن علم أن الأصول لا ترد بمثل هذا، وأن الواجب متى ما صح الحديث دل عمل به على حسب ما دل عليه، على حسب ما دل عليه، لأنه يعتبر أصل بنفسه. حتى الأحاديث التي قيل فيها أنها تخالف الأصول في الحقيقة إنها ما تخالف الأصول. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين كلام نفيس جدا، ما من أصل قالوا فيه أنه خالف الأصول إلا أثبت بالأدلة موافقة للأصول، وأنه لو وجد فهو أصل بنفسه، ولو وجدت حالة أخرى بعد هذه الحالة مماثلة لهذه الحالة فإنها تلحق بهذه الحالة، تلحق بهذه الحالة. نجد مثل الفقهاء في في فيما يتعلق بيع العرايا، تبيع بخرصة التمر الموجود في النخلة بتمر آخر كيف؟ طيب السنة جاءت في بيع العرايا اللي هي إيش؟ بيع التمر بالرطب، والرطب على رؤوس النخل والتمر لا، ألحقوا به التين وألحقوا به العنب طيب منين جبتوه؟ إذا كان يخالف الأصول أو يخالف القياس ليش تقيسون عليه؟ أنتم تقول العرايا مخالف للأصول مستثناء من الأصول، طيب وليش تلحقون بها غيرها؟ لأنهم اعتبروها أصلا، فلذا ألحقوا بها أشياء أخرى مما يدل على أنها تعتبر أصل بنفسها. وكذلك بيع المصرى، وكذلك كل ما ادعي فيه أنه يخالف الأصول هو يعتبر أصل بنفسه في مثل هذا النوع الذي جاء فيه. فإذا وجدت حالة في الأزمنة المتأخرة ما لها اسم في السابق معروف، لكنها في المعنى مثل هذا الذي جاءت الرخصة فيه أو استثناءه بالحديث، فإنها تلحق به لأنها هذا يعتبر أصل لها، فتلحق به لأن الشريعة ما تفرق بين المتماثلات. بل ذكر شيخ الإسلام نفسه رحمه الله تعالى أن جميع الذين قالوا بمثل هذه الأقوال هم خالفوها في مواضع كثيرة، ولم تكن هذه الأمور مضطردة عندهم، بل قال رحمه الله تعالى وليس أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويوجز التعارض في كلامه، قد يزيد وقد ينقص. وهذا من أعظم العبر على استيلاء النقص على جملة البشر، فقد ينسى الإنسان وقد يجهل وقد يجتهد وقد يضع أصولا معينة اجتهد فيها، وهذا الذي استطاع، لكنه لو رجعها مرة أخرى لوجد أن الأمر يحتاج إعادة النظر فيه. حتى صار للشافعي مذهبان، مذهب في العراق ومذهب إيش في مصر، وأقوال قال إما بأقوال ثم رجعوا أنها وهكذا وهكذا. نعم. وإن كان الشيخ الإسلام يعذر هؤلاء الأئمة فيما ذهبوا إليه هنا باجتهادهم، لكن ليس هذا دليل على أنك تترك شيء مما ثبت في الشرع بحجة أن فلان من الناس أو فلان من الأئمة رأى رد الحديث بمثل هذه الأشياء. السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده، لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. الوقت معنا نستمر. طيب، السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. هذا الإشارة إلى أي شيء؟ الإشارة إلى أي شيء؟ يقول وهذه كيف؟ النسيان، النسيان. إنه يقول سبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنه لكن نسيه، وهذا يرد في الكتاب والسنة. يعني النسيان يرد في الكتاب والسنة، كما سيمثل أنه قد يكون يحفظ آية من القرآن يعرف دلالتها لكن نسيها، فهذه الدلالة. وقال على أنه نسي أن تكون فيه آية بمثل هذا المعنى، أن تكون بمثل هذا المعنى. المقصود أنه نسي الحديث أو نسي الآية وكان يحفظها. قال مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء. فقال له عمار يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر، في سفر الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. فقال له عمر اتق الله يا عمار، يعني نسي عمر هذا الحديث، اتق الله يا عمار. فقال إن شئت لم أحدث به، فقال بل نوليك من ذلك ما توليت. فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب عمارا بل أمره أن يحدث به، أن يحدث به هذا الحديث. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس، يعني عمر رضي الله عنه، فقال لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين، مع أنه متكلم حتى في هذه في سند هذه القصة، فقالت له امرأة يا أمير المؤمنين لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت وأتيت مثلهن قنطارا، قنطار طبعا أكثر مما كان يأخذه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها، نسيها. فسبب ترك الحديث أو سبب ترك المعنى الذي دلت عليه الآية أن هذا الإمام مثلا نسي، نسي ما في ذلك أو دليل ذلك. وكذلك ما روي أن عليا ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عيده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال. وهذا كثير في السلف والخلف، أن الإنسان يحدث بالشيء فينسى، وأشياء كان يحفظها ويعلمها ثم ينساها أو ينساها. السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث، تارة لكون اللفظ الذي في الحديث غريبا عنده، مثل المزابنة، المزابنة اللي بيع تمر النخل بأوساق من التمر، بيع الرطب على النخل بثمر ليس رطب كيلا، هذه تسمى مزابنة. والمحاقلة بيع الزرع بكيل من الطعام، والمخابرة اللي هي معاملة الأرض بشيء مما يخرج منها، معاملة الأرض بشيء يخرج منها. والملامسة، أن يقول إذا لمس هذا الثوب وهذا الشيء فهو عليك بكذا، أو يقول إن لمست هذا الثوب فبعنيه بكذا. والمنابذة، أن ينبذ كل واحد منهما الشيء الذي يريد شراءه إلى الآخر. أنبذ إليك ذا فيكون يلزمك الشراء، أو عليك بكذا، أو إن نبذت إلي ورميت إلي هذا الشيء فهو علي أو عليك بكذا. والغرر يعني الجهل بصفات الشيء المبيع أو ببعض العيوب التي توجد فيه، إلى غير ذلك من الكلمات التي قد يختلف العلماء في تفسيرها. نعم، يعني بينهم خلاف في تفسير المزابنة، بينهم خلاف في تفسير المحاقلة، وبينهم خلاف في تفصيل المخابرة، وهل هي المزارعة والمساقاة أو أنها المزارعة دون المساقاة، ويتجوز على شيء مما يخرج من الأرض معلوما كالربع والثلث، أو أنه إذا عين له جزءا من هذه الأرض فقال هذه لك بمقابل هذا العمل صحت أو لم تصح، فتكون هذه الألفاظ يعني عدم معرفة معانيها أو المقصود منها سبب للخلاف الذي يوجد بين الفقهاء. قال: وكالحديث المرفوع لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. إيش المقصود بإغلاق؟ إيش المقصود بإغلاق؟ فإنهم يقول قد فسروا الإغلاق بالإكراه، ومن يخالفه لا يعرف هذا التفسير فقد يفسره بالغضب، أن أغلق عليه من شدة الغضب، والبعض الآخر يفسره أن المقصود به أنه أكره على هذه الحال التي أوقع فيها الطلاق. وتارة لكون معناه في لغته وعرفه غير معناه في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعرف هذه اللفظة على معنى من المعاني، أو عرفه أو عرف الناس الذي هو معهم على هذا المعنى، ولم يعلم بالمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحمله على ما يفهمه في لغته، في لغته، بناء على أن الأصل بقاء اللغة. طيب بعد الشرع الأصل بقاء اللغة، متى نبقى على اللغة؟ إذا ليش إلا ماش من الشرع، يعني عندنا حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. الحقائق الشرعية خلاص إذا جاء في الشرع ما يدل عليها فنترك الحقائق اللغوية للشرع، مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، لها معاني لغوية لكن أصبح لها معاني شرعية فنأخذ بالمعنى الشرعي. طيب الحقيقة العرفية، أعلن. طيب تؤذن، طيب نكمل السادس بعد الأذان نكتفي به. أظن نترك السادس إلى غدا، طويل يحتاج يربط بعضه ببعض، نتركه إلى درس الغد إن شاء الله. بس في سؤال هنا يقول: هل يجوز إطلاق هذه اللفظة القرآن يحتاج إلى السنة والسنة لا تحتاج إلى القرآن، فذلك من حيث التفسير، كل من القرآن والسنة يحتاج إلى الآخر، فالسنة لثبوتها أن تستدل بالقرآن، القرآن أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لأني أوتيت القرآن ومثله معه، فكل من القرآن والسنة لا يستغنى به عن الآخر. لكن بعض أهل العلم ذكر أنه القرآن من ناحية التفسير يحتاج إلى السنة أكثر من احتياج السنة إلى القرآن، وإلا فكلها وحي، كلها وحي، والقرآن قد دل على السنة والسنة فسرت القرآن الكريم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. وللمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء www.miraath.net، وجزاكم الله خيرا.